الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل عن الإشفاق، حيث قال: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم، يعني طلب الرحمة، وهو على 3 درجات: الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها، وسبق الكلام على هذه. قال: الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، وعلى القلب أن يزاحمه عارض، وهو الفتور أو الشبهة أو الشهوة، وعلى اليقين أن يداخله سبب، وهو الطمأنينة إلى الأسباب والاعتماد والتوكل عليها، فهذه منافية لليقين، بل إذا اكتمل اليقين اكتمل التوكل على الله عز وجل. قال: الدرجة الثالثة إشفاق يصون سعيه عن العجب، ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق، ويحمل المريد على حفظ الجد. يقول: الأول يتعلق بالعمل، والثاني بالخلق، والثالث بالإرادة، وكل منها له ما يفسده. فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء، فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مفسدة للخلق، فيشفق على خلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. والإرادة يفسدها عدم الجد، وهو الهزل واللعب، فيشفق على إرادته مما يفسدها، فإذا صح له عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله، والله المستعان. كما ذكرنا أن الإشفاق نوع من أنواع الخوف، وقد وصف الله عز وجل به المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال عز وجل: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم من الساعة مشفقون. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين في الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فالإنسان يشفق على نفسه، يشفق على عمله بعد أن يتم من محبطات العمل بعد إكماله. هناك محبطات للعمل قبل العمل، مثل الرياء وطلب محمدة الناس، وأثناء العمل مثل مخالفة السنة، مثل أن يعمل العمل مردودا على صاحبه لأنه أحدث في هذه الشريعة ما ليس منها. ومنها محبطات بعد العمل كالمن والأذى فيما يتعلق بحقوق الناس، أو كالذي حتى فيما يتعلق بعمل العبد المتعلق بالآخرين عموما، كمن يمن بجهاده مثلا على الناس، أو يمن بعلمه، أو يمن بدعوته عليهم، فهذا يحبط العمل. من أخطر محبطات الأعمال بعد العمل العجب، وهو مرض إبليس، وهو أن يرى الإنسان كمال نفسه وكمال عمله، وأنه قد أدى ما عليه وربما زيادة. فالإعجاب بالنفس مرض المختال الفخور، وقد قال عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور. الإعجاب بالنفس هو الذي يجعل صاحبه يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أو يقول: هذا لي، أو يقول: إنما أوتيته على علم عندي، أو يقول: أنا خير منه. فكل هذه سببها مرض الإعجاب بالنفس. والعمل إذا دخل صاحبه العجب فإنه يحبط ذلك العمل ولا ينفعه عند الله، لأن التواضع لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه صفة أهل الإيمان على الدوام. فهو يخاف أن يعجب بعمله، لذا يرى دائما التقصير الذي وقع منه فيه وأثناءه، ولا يلزم لنفسه بالقبول، ويخشى أن يكون هناك عيب باطن أو عيب ظاهر أدى إلى حبوط ذلك العمل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم أعماله الصالحة بالاستغفار أفضل الأعمال. كان إذا صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستغفار في خاتمة حياته كلها، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد الوقوف بعرفة وهو موقف يباهي الله بهم ملائكة أمرهم بالاستغفار. وهكذا يكون حال المؤمن مشفقا على نفسه ناظرا إلى عيوبه لا يدخله العجب لا بعلم ولا بعمل ولا بسلوك ولا بحال، بل دائما يتهم نفسه على تقصيرها ويرى عيوبها فيستغفر الله ويتوب إليه. وعمله كأنه بضاعة مزجاة، إن قبله الله منه فصدقه يتصدق بها عليه، ومنا يمن بها عليه، لا يستحق القبول استحقاق مقابلة، ولكنه يرجو القبول من الكريم سبحانه وبحمده. فهذا فيما يتعلق بالعمل، فإشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مخاصمة الناس مردها إلى الافتقار إليهم والافتقار إلى الدنيا، لذلك ينازعهم ولو كان شيئا يسيرا أو كثيرا. مخاصمة الخلق تجر إلى الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والكراهية، وتؤدي دائما إلى سوء الخلق الظاهر والباطن وامتلاء النفس بالأمراض الإبليسية. ولذلك إذا استغنى المؤمن بالله سبحانه وتعالى ترك كل ذلك، ورأى أن مخاصمة الخلق عيب عليه وقد أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بما لا يحتاج معه إلى أن يخاصم الناس، كغني كما نضرب المثل ضربناه كثيرا بمليونير سقط منه ربع جنيه مثلا أو 10 قروش فوجد الناس يتخاصمون ويتقاتلون عليها، وهو يعلم أنه حقه هو، لكن لا يناسب مقامه أن يخاصم على ذلك. ولو نظر إلى الدنيا كجناح بعوضة ما خاصم الناس عليها، وإنما يخاصمهم بالله عز وجل وفيه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فهو يخاصمهم لله وبالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط إلا لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. ولا ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من ترك مخاصمة الخلق في حق النفس. وأما ترك مخاصمتهم لله فهو من عقيدة الجبرية الذين يرون أن الخلق على معاصيهم وكفرهم وظلمهم هم منفذون لأمر الله الكوني، فلا يصح أن ينكر عليهم ولا أن يخاصمهم بل يطلب عذرهم. هذا باطل الذي لا شك فيه أنه يترك مخاصمة الخلق لحق نفسه لاستغنائه بفضل الله عز وجل ورحمته، ويوفر الخصومة في شرع الله سبحانه وتعالى، يعني يبغض في الله كما يحب في الله، يبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا فيما يتعلق بمخاصمة الناس، يخاصمهم في حق الله ولا يخاصمهم في حق نفسه، وذلك لكمال غناه بالله سبحانه وتعالى، ويكون كما ذكروا أن يكون مع الخلق بلا نفس كما يكون مع الحق بلا خلق، أن يكون مع الله عز وجل لا يعمل للناس ولا يرائي ولا يسمع بلا خلق، لا يراعي الخلق في معاملته لربه عز وجل، ومع الناس مع الخلق بلا نفس، بمعنى ليس له حظ للنفس يدافع عنه ولا يخاصم الناس فيه، لكمال غناه بالله عز وجل الذي أعطاه ما لم يعطي غيره. وأما الإرادة يفسدها عدم الجد، وفسره بالهزل واللعب وهو أعم من ذلك، فالهزل واللعب ضد الجد، ويمكن أن يكون ضعف الجد ضعف الهمة، عدم القوة في أخذ ما آتانا الله عز وجل. قال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالعزيمة الصادقة والبذل المستمر وبذل الجهد في الوصول إلى الغاية من إصلاح النفس وتهذيب العمل والدعوة إلى الله في العلم والعمل معا، يكون هناك جد في العلم والعمل، وهو علامة على الصدق مع الله، أن يكون جادا فيما يؤديه، وإلا فأنت تجد من يتعامل مع كثير من الأمور بتهاون، لا يلزم أن يكون لاعبا، لا يلزم أن يكون هازئا أو هازلا، لكن ليس عنده جد، يبدأ الكتاب ثم لا يتمه، يحضر الدرس مرة ثم لا يستكمل، لا يكون عنده جدية في حفظ القرآن ولا في معرفة الحديث وحفظه وفهم معانيه، وكذلك لا يوجد جدية في الدعوة إلى الله عز وجل. تجد الفرص أمامه أن يقول كلمة الحق فيعرض ويتكاسل، فعكس الجد يمكن أن يكون الكسل، أو عدم الجد يمكن أن يكون كسل، يمكن أن يكون عجز مسؤول الإنسان عنه. ليس كل أنواع العجز أنت لست مسؤولا عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله ولا تعجز. هناك عجز أنت منهي عنه، ليس يقال عن العاجز مثلا الذي انقطعت رجله لا تعجز عن المشي، لا هو عاجز، لا، لكن المقصود بالعجز هنا المنهي عنه ضعف الإرادة الذي يعجز نفسه، الذي يتوانى ويتكاسل حتى لا يستطيع أن يتحرك، فلتعوده على ذلك ويظن أنه أمر لا يطاق. لو أن الإنسان مثلا قارن نفسه بمن يعرف من سيرة السلف رضوان الله عليهم، من كونهم مثلا يختمون القرآن كل أسبوع طول العام، تجد تكاد تقول هذا الأمر لا نستطيعه ولا نقدر عليه. هل نتيجة العجز عن ذلك؟ العجز الحسي؟ لا، لكن لضعف الإرادة، لكثرة المشاغل، لعدم وجود الجد في تحصيل هذا الهدف الذي كانوا جعلوه نصب أعينهم فوصلوا إليه. وهكذا في كثير من الأمور يكون هناك ضعف الإرادة، ليس هناك صدق في السير، في إصلاح النفس، في تبقى البحث عن عيوبها، تجده مهملا لنفسه، مستمرا على حاله، يقضي الأوقات الطويلة فيما لا فائدة فيه، لا يوجد كما ذكرنا جدية في العلم ولا جدية في العمل والعبادة ولا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا في إصلاح أخلاق النفس وإصلاح عيوبها، يترك نفسه هكذا ويضيع أوقات عمره فيما لا نفع فيه، أو في أنواع المنازعات مع الخلق والمخاصمة معهم حتى يؤكل وقته كله ويضيع، ونسأل الله العافية. فهذا بلا شك فيما يتعلق بالإرادة، وكما ذكرنا الصدق توحيد الإرادة، كما أن الإخلاص هو توحيد المراد. فهذا الذي يسير سيرا صادقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، كان عندهم جد فيما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، وعزم أكيد، وكما كان أنس بن النضر رضي الله عنه في عزمه على الجهاد قاتل حتى قتل. لذلك تحتاج إلى الإرادة، تعزم عزما أكيدا على الطاعة ولا تسوف، واستعن بالله عز وجل يعينك سبحانه وتعالى ويزدك هدى، فيشفق على إرادته أن تضعف، يشفق على إرادته أن يصيبها تواني ولا تنيا في ذكري، يشفق على إرادته أن يصيبها عجز وكسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من العجز والكسل بالأولى الهزل واللعب، أن يكون لاعبا في وقته كله يبحث عن المتعة ويبحث عن اللذات، يعيش حياته في الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب وله، فليس هذا بجاد ولا بصادق. إذا صح له العمل وصح له الخلق، إذا صح له العمل بعدم المفسدات من بعده منها العجب، وصح له الخلق بترك مخاصمة الخلق، وصح له صحت له إرادته بالجد والقوة التي أمر الله عز وجل أن نأخذ الأمور التي آتانا بها، فعند ذلك يستقيم سلوكه وقلبه وحاله، الله المستعان. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشوع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. ربما قصد ابن مسعود رضي الله عنه 4 سنين من إسلامه أو طائفة من الصحابة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت ارتفعت، اهتزت وامتلأت بالنبات خضرة، وارتفعت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فخشوع الأرض أن تكون يابسة جافة منخفضة. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، قيام القلب بين يدي الرب على الدوام، ليس في الصلاة فقط ولكن في الحياة كلها، أنت تستشعر أنك واقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا منكسرا، تتأدب بأدب العبودية، وقلبك مجتمع على مرضاته. الجمعية بمعنى أنه ليس له إلا هم واحد وإرادة واحدة، وهو دائم الشهود لتدبير الله للكون، ودائم الشهود لارتفاع أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى تعرض عليه، فهو دائما يشهد الأوامر نازلة وأعمال العباد صاعدة، ويستحضر أن الله وحده هو الإله الحق، لا يصرف شيئا من حياته لغيره سبحانه وتعالى. وقيل الخشوع الانقياد للحق. يقول: وهذا من موجبات الخشوع. الانقياد للحق يوصلك إلى الخشوع، هذا من موجبات الخشوع. إذا انقدت وسلمت واستسلمت للحق عرفت الطريق إلى الخشوع، عند ذلك تخشع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. إذا أخطأ في مسألة خالفه غيره فيها فردوا عليه بأدلة علم أنها الحق، كيف يكون استقباله لهذه الأدلة؟ يقبلها إذا كان خاشعا، إذا كان منقادا مستسلما لله متواضعا، يقابلها بالقبول والانقياد للحق. وإذا كان في أمر ديني أو دنيوي فهو دائم الرجوع إلى الحق ينقاد له ويقبله ولا يرده. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب. خمود نيران الشهوة المقصود يعني هنا عند أهل التوسط ليس إلغاء الشهوة بالكلية ولكن نيران الشهوة المحرمة التي تستفز العبد إلى الشهوات. المطلوب ليس إعدام الشهوة ولكن التحكم في الشهوة سواء كانت شهوة الطعام والشراب، شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة الشهرة والرياسة، الشهوات كلها. فهذه منها طبعا ما ينبغي أن يخمد بالكلية لأنه ليس فيه مدح كطلب الرياسة والعلو لأنها إبليسية الأصل، ولكن هناك الشهوات الحيوانية الأصل هذه يراد أن يتحكم فيها لأن قيام مصالح العباد بوجودها لا بإلغائها لكن بوجودها متحكما فيها. الشهوات إذا غلبت على حياة الإنسان دمرت قلبه وأحيته معذبا في الأرض وفي الآخرة كذلك. وأما إذا تحكم هو فيها فعند ذلك يصرفها في الحلال ويحقق أعظم المنافع التي خلقها الله عز وجل فيه من أجلها. فذكر خمود نيران الشهوة بالكلية ليس هو المطلوب ولكن خمود نيران الشهوة المحرمة التي تظل تستفز الإنسان حتى يقع فيما حرم الله. وسكون دخان الصدور، الدخان الذي في الصدر، الدخن، السوء، الغل، الحقد، الشحناء، هذه تزول بالكلية. فالشهوات تحكم فيها والنفس ليس فيها دخان، ليس فيها أغلال، ليس فيها غل، ليس فيها حقد وحسد وإعجاب بالنفس وغيرة وغير ذلك. وإشراق نور تعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب، بمعنى أن القلب يستنير برؤية عظمة الله ووحدانيته وقدرته عز وجل وتدبيره لكل شيء في هذا الوجود. قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. العبد لا يدري ما في حقيقة نفسه، فمهما بلغ من علم وعمل يخاف أن يكون هناك غيب في باطنه أخفى من السر اطلع عليه الرب سبحانه وتعالى مما يستوجب عقوبته وهلاكه، فيخاف أن يكون في قلبه ذلك فيخشع. تذلل القلوب لعلام الغيوب، ويرجو أن يقبله الله عز وجل في المقبولين ويعفو عما علم من ذنوبه وأخطائه وخطيئته. يقول: وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا فيه ضعف، لكن المعنى من جهة أن الذي يظل يعبث في الصلاة ويتحرك يمينا وشمالا ينافي كمال القنوت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن أصله في القلب ويظهر تظهر ثمرته على الجوارح سكينة وطمأنينة وأداء للعبادة كما يحب الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. حسن أدب الظاهر مع الله عز وجل بمعنى السكينة والطمأنينة ونحو ذلك والتأدب بأدب الشرع في المواطن المختلفة دليل على وجود أدب في الباطن. قال: ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين، خاشع المنكبين والبدن، عامل كده فقال يا فلان الخشوع ها هنا وأشار إلى صدري، لا ها هنا وأشار إلى منكبي. هناك نوع من التكلف يكون عند البعض يظهر الخشوع الذل وليس هكذا، ولكن عنده أدب في باطنه ظهر سكينة على جوارحه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. واقف في الصلاة تمام ما يهزش شعرة، ولكن قلبه فين؟ قلبه مشغول بالدنيا ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل طأطأ رقبته في الصلاة، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، مشين بالراحة وبطء وهدوء ونحو ذلك، مش ان هو وفي واحد طبعا ما عندوش أدب يمشي يتنطط في كل حاجة زي الأطفال الصغيرين، يمشي يزعق ويرفع صوته ونحو ذلك، وآخر يتماوت في مشيته. فقالت لأصحابها من هؤلاء؟ فقالوا نساك عباد. فقالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. قالت كان عمر بن الخطاب إذا ماشي أسرع. أنت دلوقتي ماشي بالراحة ليه؟ أنت ليه الغرض؟ طبعا ليست السرعة المبالغ فيها، ولكن يمشي على كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، كأنما ينحدر من علو، يريد أن يقضي حاجته. وإذا قال أسمع صوته في وضوح وقوة، وإذا ضرب أوجع لما يعاقب ليس عنده هذا التمام، وإذا أطعم أشبع ده كمان، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، أن يظهر على بدنه من مظاهر الخشوع أكثر مما يكون في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الناس هتصلي بس يمكن يكون فقدوا الخشوع فيها. قال ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا، نسأل الله العافية. وقال سهل من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل ترك مخاصمة الخلق أن يترك الإنسان حقوقه؟ نعم، استغناء بالله وتوكلا على الله، وليس بحيث يجحف على نفسه، بل سيسخر الله له من يقوم بحقوقه أضعف مضاعفة. وهذا لو صدق في أنه استغنى بالله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. رجل حج إلى بيت الله الحرام، هو وزوجته خمسة من النساء، وكلوه في رمي الجمار، شدة الزحام رمى الجمرات كلها مرة واحدة، جايب 70 حصاية راح جاي رميهم مرة واحدة، عليه دم على كل واحدا، هي هذه تقع رمية واحدة، الحصاءات اللي رماها كلها مرة واحدة دي تقع مرة واحدة، فهو لم يرمي عن نفسه ولا عن زوجته ولا عن الخمسة من النساء، فعلى كل واحد من هؤلاء دم لترك الواجب من الرمي. عليهن عليهن، لأن كان لازم يدوروا ويقولوا له رميت لنا ولا لا. وإذا كان هو الذي قصر وكان يمكنهن أن يرمين بأنفسهن لولا أنه أخبرهن بأنه رمى كذبا وزورا، يمكن أن يضمن هو ذا ما عليه. ما الدم الواجب في الحج أو في الحج والعمرة في المناسك لابد أن يذبح في الحرم. حكم الإسلام فيما يسمى بالرعاية الطبية للموظفين وأبنائهم، حيث يقوم موظف بدفع مبلغ ثابت شهريا ويتم الكشف عليه وعلاجه إلى حد 1000 جنيه. وما الحكم أيضا إذا كانت هذه خدمة إجبارية، هل تعتبر مشابهة للميسر في شيء؟ إذا كانت مع الدولة بتأمين صحي توفر مستشفيات وأطباء وهيئة تمريض ومن يستقبلون هؤلاء المرضى على الدوام فهي كالإجارة. وأما إذا كانت دون ذلك، بمعنى أن شركة أصلا وسيطة هي التي تتفق مع مستشفيات قائمة على مثل هذا الأمر، وهو احتمال أن يمرض بعض الناس فيتم علاجهم على ذلك دون أن يكون هناك استئجار في الحقيقة، مش هم اللي بيقوموا. يعني لو شركة هتقول هناخد من الناس ونعمل إحنا مستشفى ونجيب أطباء ويأخذوا أجرة على ذلك، هنفرغ لك ناس أطباء يقعدهم، فنعم. لكن اللي بيحصل إن في شركة وسيطة تتعامل بهذا الاحتمال، إن أصلا الدكاترة موجودين في عياداتهم والدكاترة والمستشفيات موجودة والناس قائمة أساسا من غير أجرة ولا شيء، ولكن اللي يعيا هيعالج. هذا عندي فيه نوع من الغرر، أنا أسأل الله العافية. ها؟ ما هو بيدفع طبعا، هو بيدفع ايه؟ ما هو بيدفع بلا شك، لكن انا اقول ان هو يعني له ان يعالج بقدر ما دفع. بيقول لماذا لا ينصح مشايخ الاسكندرية بالمتون مع انها طريقة السلف؟ انت شايف كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحفظوا متون؟ ما بيحفظوا متن فعلا، بيحفظوا ايه؟ القرآن، مش كان يحفظ السنة. التابعين كان عندهم متون، تابعي التابعين كان عندهم متون، وعلى أي الأحوال احنا منعكش من المتن، ولكن أنا أفضل للناس أن يحفظوا متنا عبارة عن الآيات والأحاديث. يعني أنا أنصح مثلا الذي أراد أن يحفظ متنا في متن عمدة الأحكام عبارة عن أحاديث بخاري ومسلم، في العقيدة يحفظ متن الواسطية عبارة عن عامتها عن آيات وإيه وأحاديث. مسألة حفظ المتون احنا ما يعني لا نمنع منها، ولكن انا اقول للاخوة لو حافظوا القرآن والسنة كان اولى بهم. برنامج بطلب العلم موجود في اخر كتاب منة الرحمن الصغير وموجود على الموقع صوت السلف. مسألة وجود المصلية في المساجد، وفي حالة وجود معارضة على تركها أو نزعها. الأمر أنا أرى أنه نوع أمر فيه سعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني ذلك كتخصيص لإنسان لمكان معين أو شيء معين من البدعة. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الأمر إن كان فيه مصلحة معينة، ك يعني إذا بعض المساجد مثلا يحتاجون إلى أن يعرف الناس موضع الصلاة أو كيفية الاتجاه القبلة، فهنا نقول لا بأس. أما إذا كان الأمر بغير ذلك فلا حاجة إلى هذه المسمى بالمصليات. وهذا المحراب كافي في ذلك، بتكلم لو مفيش بيحطوا المصلية ساعات تبقى البتاعة إيه عايزة تتعوج شوية بميل، والمحراب ده مبقاش واضح، فيحطوا المصلية بإيه؟ باتجاه بانحراف عشان يتعرف ان ده اتجاه القبلة الصحيح. ها؟ اللي حطها. يدرس بكلية طب الأسنان ويريد ان يخرج من المعتكف أثناء الاعتكاف لحضور المحاضرات، اذا هذا لا يعتكف، هذا يعتكف الليالي فقط. اما ان يكون معتكفا ويخرج فليس هذا باعتكاف. الاعتكاف أن يبقى في المسجد 10 الأيام الأخيرة بلياليهن. وأما إذا كان يعتكف الليالي فيصح ذلك، يمكن أن يعتكف الليل فقط، يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. إذا أذن وهو في المحاضرة، إذا وقع يعني حضر الوقت وهو في المحاضرة وأذن للظهر مثلا، هل يشرع أن يخرج أم يشرع له التأخير حتى تنتهي الصلاة، الظهر حتى تنتهي المحاضرة يعني. إذا وجد صلاة جماعة بعد ذلك وعلم أنه يجد صلاة جماعة فيسعه أن يؤخر إلى جماعة ثانية، وأنا أنصحه أن يخرج ويصلي في المسجد، والمحاضرات يأتي بها الأساتذة من الكتب، فيمكنه أن يذهب إلى المراجع ويأتي بهذه المحاضرات أو يعني يذاكر من الكتب مباشرة. إذا كان لا يستطيع فليؤجل، لكن أنا أنصح إن استطاع يبقى فليخرج إلى الصلاة. دلوقتي واحد بيسأل سؤال بيقول أخرج ولا مخرجش، لو هو مش قادر يخرج ويسأل عليه يبقى بيسأل حاجة غير مقدور عليها. كيف نجمع بين الدراسة والطلب العلم الشرعي مع الحرص على التفوق الدراسي لرفع شأن المسلمين؟ نية صريحة إن شاء الله يمكنك الجمع بين الغرضين بتقسيم الوقت، والله المستعان.